خليك يا سيدنا طمنيني على ده والنبي ربنا يجعلك في زياده ما هي مليانه مليانه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم الله يفتح عليك نعم والله غفور رحيم يا وزينه في قلوبكم ولكن

وشكر الله ومن سعاكم جميعا.